أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من آمن بما جاء في هذه الرسالة المباركة أي أصول السنة للإمام أحمد واعتقدها وعمل بها يكون مسلما سلفيا، أم هناك مسائل أخرى لا بد له من اعتقادها أيضا؟ الإيمان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان. وهذه الرسالة رسالة عظيمة للإمام أحمد وجمع فيها الكثير، لكن لا يعلق الإيمان بكتاب رجل أو عالم مهما بلغ من العلم، يعلق الإيمان بالكتاب والسنة. الإيمان بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة مشتملة على كثير من الأصول، مشتملة على كثير من الأصول، وهي من أنفع ما يكون. لكن لا يجوز لمسلم أن يعلق الإيمان على كتاب رجل، يقال من آمن بما في هذا الكتاب فهو مؤمن ومن كفر بشيء منه فهو كافر. لا، هذا الحكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي دخول أهل صلح الحديبية الجنة، فهل وقعت معركة بينهم وهل استشهد منهم أحد؟ أفيدونا. لم يحصل يوم الحديبية قتال ولم يستشهد منهم أحد، بل ولا جرح منهم أحد. لكن هذه المسألة دائما أذكر شيء، وهو أن هذا الأمر يدل على أن العبرة ليس بوجود قتال، وإنما العبرة بالسمع والطاعة. وإذا نظرنا بين بدر والحديبية، بدر خرج الصحابة رضي الله عنهم يطلبون العير، عير قريش، وما كانوا على استعداد للقتال، ثم أمروا بالقتال وكان هذا يخالف رغباتهم واستعدادهم فاستجابوا فحصل لهم هذا الأجر. يوم الحديبية خرجوا في قوة وكانوا يترقبون أن تمنعهم قريش من البيت، وكانوا على استعداد للقتال، ثم أمروا بالكف عن القتال فاستجابوا فحصل لهم هذا الأمر. هذه فيها درس، فيها موعظة للأمة، أن العبرة ليس بأن نقاتل، وإنما العبرة بأن نطيع، نسمع ونطيع. فإذا أمرنا بالقتال قاتلنا، وإذا أمرنا بالكف كففنا. ولهذا كما قال السائل، الحديبية ما حصل فيها قتال، ولكن حصلت فيها استجابة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالكف وكانوا على قدرة على القتال، ويوم بدر أمرهم بالقتال وكانوا في ضعف، فلما استجابوا في هذه وتلك حصل لهم هذا الأجر العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الصفة الشرعية لولي أمر المسلمين؟ الصفة الشرعية أن الإمام هو من تولى أمر الأمة بأحد ثلاث طرق: إما بالوصية من الإمام السابق كما أوصى أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، وإما باستخلاف أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد هم وجهاء البلد من العلماء والأمراء ورؤساء القبائل وكبار التجار الذين لهم كلمة ولهم أثر في المجتمع. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد وبايعوا رجلا بالخلافة فإنه يكون خليفة وأميرا للمسلمين. طريق الثالث التغلب، وهو أن يتغلب رجل بسلاحه أو بجاهه على بلد فيكون حاكما فيسمع له ويطاع. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا. لاحظوا التعبير إن تأمر، وما قال إن أمرته. وهذه فيها أيضا فوائد، أن التأمير لا بد أن يكون باختيار أهل الحل والعقد، والأصل في الإمام أن تكون في قريش، وأن يكون حرا وأن يكون قادرا على الإمامة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد ليس بحر، حبشي ليس من جنسكم. والعرب كانوا يأنفون أن يتولى عليهم من غير جنسهم، كما تأنف كل أمة يتولى عليهم من غير جنس، وليس هذا فيه استحقار لهذا الجنس كما يظن بعض الجهلة. لكن لو قيل للأحباش يتولى عليكم رجل من العرب ما قبلوا، قيل للعرب يتولى عليكم من الأحباش ما قبلوا، أو قيل للروم يتولى عليكم رجل من فارس ما قبلوا، جبل الناس على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما: وإن تأمر عليكم عبد، والعبد ليس بحر، حبشي ليس من جنسكم فاسمعوا وأطيعوا. هذا يدل على أنه إن تأمر أمير ولو لم يستوفي الشروط في الإمارة فإنه يسمع له ويطاع. قال العلماء الحكمة من ذلك أنه إذا تغلب فهو أقدر على الجهاد وأقدر على إقامة الأمن وأقدر على إقامة الحدود، وهذه أعظم مقاصد الشريعة في إقامة الإمام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقول أن مسألة السمع والطاعة للأئمة هي من المسائل الفقهية وليس لها دخل في المسائل العقائدية. بل هي من أصول الاعتقاد، لأن الخوارج ما فارقوا الأمة إلا في هذا، والفتن الآن الحاصلة في الأمة ما حصلت إلا بهذا، ليست هذه مسألة فقهية. المسائل الفقهية التي ترجع إلى المسائل الفرعية، وإنما هذه مرجعها إلى النظر في أصل عظيم وهو الإمامة ومن الذي يتولى الإمام وما يترتب على هذا من الفتن العظيمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسمع ويطاع للذي أخذ الرئاسة عبر الانتخابات الديمقراطية؟ وآخر يقول: ستقام في بلدنا الانتخابات وستكون بين رجلين مسلم وكافر، فأيهما ينتخب؟ نعم، نحن نقول دائما الانتخابات هذه ليست من الطرق الشرعية للاستخلاف، ولكن إذا فرضت على المسلمين هذا حكم المتغلب. إذا تغلب رجل عن طريق الانتخابات هذا يقال أنه متغلب، ولهذا قلنا أن التغلب يكون بالسلاح أو الجاه أو بأي طريقة أخرى. ولاحظوا أيضا حكمة الشارع وأيضا ما ذكره العلماء من هذا الضابط، ما قالوا أن الذي يتولى هو الذي يغلب الناس بسلاحه، قالوا التغلب، والتغلب لفظة عامة، قد يكون يتغلب بسلاحه أو بجاهه أو بعقله وذكائه وفطنته. فالأصل في الانتخابات أنها ليست طريقة مشروعة، لكن إذا فرضت على الناس فهذا يكون حكم المتغلب. وأما ما ذكر السائل أنه إذا رشح اثنان أحدهما مسلم والآخر كافر، هذا لا يحتاج إلى فقه ولا سؤال، يجب على المسلمين أن يصوتوا للمسلم. فالأصل في الانتخابات نقول أنها ليست طريقة مشروعة، لكن إذا فرضت على الناس هناك مسألة تخفى على كثير من بعض صغار طلاب العلم وبعض طلاب العلم، وكلنا صغار، ولكن الفهم يعني يرزقه الله من يشاء. إذا صوت على كافر أو رشح كافر ومسلم فهنا مسألة تسمى تقديم المصالح على المفاسد، يعني هل الأصل في الانتخابات غير مشروعة، لكن نرتكب أخف الضررين وهو أن يصوت للمسلم خير من أن نعتزل الانتخابات وينصب الكافر الذي يقرر الكفر. هذه صورة وهذا مثال لارتكاب أخف الضررين ولتقديم أعظم المصلحتين. أما التصويت فنحن لا نقول أن هذا تصويت، ولكن نقول نذكر يعني ما نرى أنه الأصلح من باب النصيحة، من باب النصيحة. النصيحة جائزة سواء عن طريق المكاتبة أو عن طريق البطاقات، هذه تسمى بطاقات الاقتراع، فهذه نصيحة، أنا أنصح أن يكون الإمام كذا، فإذا اجتمع المسلمون سيولى عليهم المسلم، وسيكون للمسلمين أثر وقوة، وسيكون لهم أثر بعد ذلك في سياسة الدولة. فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين، وإلا لو استطاع المسلمون إلغاء هذا النظام وأن يكون تنصيب الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد واختيار الرجل الصالح المسلم الأولى بالخلافة، هذا هو الصحيح. لكن إن لم يوجد هذا فهذه المسألة معروفة عند أهل العلم برعاية المصالح والمقارنة بين المصالح والمفاسد، وأن الشيء إن لم يمكن أن تحقق أعظم المصلحتين، إن لم يمكن الجمع بين المصلحتين فتحقق أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين فتدرى أعظم المفسدتين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أشكلت علي مسألة وحيرتني، لما المفسدون من الدواعش يقتلون ويهددون أهل السنة والجماعة قبل غيرهم ويرفعون راية أهل السنة؟ هذه فتنة وبلاء، وهذا دليل أحد أمرين. الأول بينه الله عز وجل في كتابه في قوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. هذا كلام رب العالمين في أناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه الآية واضحة في تنزلها على هؤلاء وليست محصورة فيهم، بل كل من ضل سعيه في هذه الحياة وهو يظن أنه محسن فهو من هؤلاء. وإلا فالمؤمن هو أحد رجلين أو له حالتان: إذا أحسن علم أنه محسن فسأل الله الزيادة والتوفيق لزيادة الإحسان، وإذا أساء علم أنه مسيء. فهذا حال المؤمن، يعلم أنه مسيء أو محسن، لكن عندما ينتكس الأمر والمفاهيم فيظن أنه محسن وهو مسيء هذه المصيبة، لأن هذا لا يستغفر ولا يتوب. ولهذا يقال أن الشيطان جمع أتباعه وجنده فقال خطيبا في أتباعه: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. ثم فكر في حيلة وقال: لأبثن فيهم ذنبا لا يستغفرون منه، فبث فيهم الأهواء والبدع. فأصبح صاحب البدع هذا لا يحدث نفسه بأن يتوب، لأنه يرى أنه محسن من كبار المجاهدين. الأمر الثاني أن أعداء الإسلام لما رأوا في المسلمين من هو بهذا الفهم توصلوا إليهم واستعملوهم وسلطوهم على أهلهم وعلى بلدانهم وعلى حكامهم وعلى علمائهم، بل على آبائهم وأمهاتهم، فاستخدموهم أسلحة يقتلوننا بأبنائنا ويدمرون بلادنا بأبنائنا. فما بقي بعد ذلك إلا أن نتيقظ لهذه الفتنة، وأن دعاة هذه الفتنة ما بين جاهل ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يظن أنه محسن، وهذا أرجى وأفضل أحوالهم. والحالة الثانية أن يكونوا هؤلاء جواسيس ومدسوسون على المسلمين من أعداء الإسلام يتقاضون رواتب وأموال لإفساد المسلمين. وكلا الأمرين عظيم، وإلا فلا يوجد مسلم يقتل أخاه المسلم وهو يصلي، أو يقتل أمه وأباه. أي عقل وأي دين وأي فطرة تحمل المسلم أن يقتل المسلم أو يقتل أباه أو أمه أو يدمر بلاده؟ يعني الكفار حتى في الجاهلية ما يوجد رجل عاقل يسعى لفساد بلده أو يسعى لفساد أهله أو لتثار الفتنة في مجتمعه، لأن الفتنة إذا جاءت لن تقتصر على بيت دون بيت، فتنة إذا اشتعلت ستعم الناس كلهم الصالح والطالح. يعني لن تبقى ابنتك مصونة العرض ومالك وقصرك مصون، ستعم الفتنة كل البلاد. ولهذا العقلاء يدركون هذا الأمر، أن هؤلاء أعداء لنا جميعا، ولا يجوز التهاون في التبليغ عن رجل من هؤلاء ولو كان أقرب الناس. عندما يسجن ويناصح من ولي الأمر خير له من أن يقتل نفسه وغيره من المسلمين، بل والله لو قتل بسيف الشارع فهذا تكفير له، ولا يقتل نفسه والمسلمين ويفجر المباني، يقتل نفسه ويقتل المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الإمامة والولاية؟ الإمامة هي الولاية، يعني ولي الأمر.